بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك والخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في يوم الاثنين في سلسلة دروس، ونحن نفسر فيها القرآن الكريم، ووصلنا في سورة الكهف إلى قصة ويسألونك عن ذي القرنين. غير أنني اليوم وبمناسبة يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سأتحدث معكم في فوائد من الهجرة. تعلمون أيها الإخوة قصة الهجرة، وكيف انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المدينة المنورة أو من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وقد كانت الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرضا على كل مسلم، يجب عليه أن يهاجر ويخرج من مكة، ومكة التي فيها الكعبة، ومكة التي فيها أول بيت وضع للناس، ليلحق بالمعلم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى مصر لكانت الهجرة إلى مصر فرضا، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى بلد أوروبي لكانت الهجرة إلى البلاد الأوروبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرضا. فالمكان ليس هو الذي يشرف الإنسان، لكن الإنسان هو الذي يشرف المكان. وكانت المدينة المنورة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها تسمى يثرب، فلما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم صارت مدينة منورة وصارت طيبة. أيها الإخوة، في الهجرة فوائد كثيرة. أول فائدة، المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو أول ما ينجو بدينه. الفائدة الأولى من فوائد الهجرة، المؤمن مبتلى، شأنه كشأن سائر العباد. قال الله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره. إنا خلقنا الإنسان، كل الناس، من نطفة أمشاج، نطفة مختلطة، نطفة الأب وبويضة الأم، من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. المؤمن شأنه كشأن سائر العباد، مبتلى ومختبر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبتلى حينا بالفقر، وحينا بالغنى، حينا بالقوة، وحينا بالضعف، حينا بالشباب، وحينا بالهرم، حينا بالنصر بالانتصار، وحينا بالهزيمة والانكسار، حينا بالقوة والمنعة، وحينا بالهزيمة والتراجع. كله ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. أنت يا أيها الأخ، مهما مررت في هذه الحياة، في عسر أو يسر، في شدة أو راحة، في تعب أو في سرور، أول ما تفكر به أن ينجو دينك. سواء كنت غنيا، أول ما تراقب راقب دينك، هل سلم لك الدين؟ إذا سلم الدين فهنيئا لك، لكن إذا صرت غنيا وأضعت الدين صدع الغنى تحت قدميك. رايح تحصل شهادة جامعية في بلد غربي، إذا دينك سيسلم أهلا وسهلا بالشهادة الجامعية، إذا ديني بده يضيع كب الشهادة الجامعية تحت قدمي ولا أريدها من أجل أن أحافظ على ديني. دعيت إلى منصب، إذا دينك سيسلم لك أهلا وسهلا، إذا الدين لن يسلم لك ارمي بهذا المنصب تحت قدميك. المؤمن مبتلى وعليه أول ما يفكر بالنجاة أن ينجو بدينه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم عجيب، تركوا بلادهم وأموالهم وسكنهم وزادهم وأهلهم، تركوهم جميعا من أجل أن ينجوا بدينهم. أبو سلمة وزوجته أم سلمة وعندهما طفل صغير أرادوا الهجرة، أسرة كاملة، الزوج والزوجة والطفل الصغير. فلما مضوا أم سلمة من قريش، بس أبو سلمة مو من قريش. لما أرادوا الهجرة اعترضتهم قريش، قالت وين تذهب يا أبا سلمة؟ قال والله أنتم ضيقتم علينا بأمر ديننا ونحن نريد أن ننجو بديننا، مهاجرين إلى المدينة المنورة. قال طيب أنت تنجو بنفسك، الله معك، مع السلامة، لكن هذه أم سلمة بنتنا تبقى هون ما بتطلع. شو بنتكم؟ ما هذه زوجتي. قال والله مرتك ما بتطلع، بتريد بتبقى هون قاعد أنت وياها، إذا بتطلع الله معك، تمشي لحالك، تترك أم سلمة هون، وهذا الولد الصغير ابننا كمان بيضل هون. يا جماعة أدموا أخروا بعدوا قربوا، أبدا هذا هو الكلام. فانصرف أبو سلمة مهاجرا وترك زوجته أم سلمة. الآن أراد الولد أن يأخذ الولد، جعل يأخذ الولد وهم يأخذونه منه، يأخذ الولد ويأخذون منه حتى خلعت ذراع الطفل الصغير، ولد محمول عن الأيدي خلعت بين يدي أبيه يعني، وأمام على مرأة أمه، شيء صعب يا أيها الإخوة. بقيت عاما كاملا أم سلمة كل يوم تجلس وتبكي تريد اللحاق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهلها يمنعونها. بقيت سنة كاملة تبكي. بعد سنة رق لها بعض رجال قريش أنه دعوها تهاجر يا أخي، تلحق بزوجها وتلحق بمن تريد، حتى فرجوا عنها وخلوا عنها ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو، أول ما ينجو بدينه. صهيب الرومي صحابي أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، اعترضته قريش، قالت وين يا صهيب؟ قال والله أنا أذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان صهيب باع عقاراته، باع دياره، حول أمواله إلى كاش، باع البضائع اللي عنده، حامل مصاري وطالع. قالوا أنت أتيتنا إلى مكة صعلوكا لا مال لك، أنت كنت فقير وما عندك ولا مال، والآن تريد أن تخرج بأموالنا؟ قال هذا مالي أنا، اشتغلت فيه وأنا تعبت وأنا تاجرت وما أكلت على واحد بيناتكم، هذا مالي. قالوا لا، هذا مالنا، إذا بتحب تلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم الحق به، بس تترك كل المصاري. وأنا قلت يا أيها الإخوة في خطبة الجمعة، والله شيء عجيب، هذه القصة ربما يعني نحن نسمعها أو نقرأها أو سمعناها أو قرأناها، بس والله فيك تتصورها، يعني تتخيل هذا الموقف، باع بيته وباع دكانته وباع البضائع اللي عم يشتغل فيها، كل ما يملك، صار له 30 سنة بيشتغل، وكسيب تعيب وشب، وبيطلع من أول النهار وبيرجع بآخر النهار، ربما سافر من بلد لبلد وتشنطط من أجل أن يجمع مالا، لكن المسلم دينه أغلى عليه من ماله. قال لهم إذا دللتكم على مالي أو تركت لكم مالي تتركوني؟ قالوا إيه نتركه. قال خذوا المال، كل المال، وطلع بجاكيته ومضى. مباشرة سيدنا جبريل عليه السلام نزل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم واصل إلى المدينة، وأخبره بأن صهيبا فعل كيف وكيف. فلما وصل صهيب الرومي بجاكيته من مكة إلى المدينة، وصل إلى المدينة، خرج الصحابة من المسجد يستقبلونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من على الباب قال ربح البيع أبا يحيى، يعني بمعنى بأن الشيء الذي بذلته لأجل أن تنال فضلا من الله عز وجل أنت الكافي. يا أخواننا، الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هلأ الله عارض، عم بيقول يا جماعة أنا بدي بس نفسك ومالك وبتاخذ الجنة. لذلك المؤمن مبتلى، نحن كلنا سيختبر بالمناسبة، يعني مرات واحد بقلب المحل تبعه يختبر، بيجي زبون بيطلب منه السلعة، بيستطيع أن يعطيه هذه السلعة بحقها أو أن يعطيه هذه السلعة يعني بمخالفة لشرع الله عز وجل، بغبنه أو بغشه أو بلبسه اللبضاعة وهي لبضاعة كثير سيئة، وهو بيعرف بأن هذا الأمر حرام، يعني الله عز وجل قال له لا تفعل ونفسه قالت له افعل، على مين بده يرد؟ المؤمن مبتلى، كلنا سنمتحن، كل واحد بيناتنا سيمتحن بالمرأة، وكل امرأة بيناتنا ستمتحن بالرجل بعلاقتها مع رجل أو بعلاقتها مع امرأة بحلال أو بحرام. المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو، وأول ما ينجو بدينه ستختبر، نفسك ستدعوك إلى الوقوع في الحرام لكن ربك ينهاك عن الوقوع في الحرام، ماذا ستفعل؟ إذا رديت على نفسك معناته رشدت، وإذا استجبت لأمر الله تعالى معناته أنت من الذين نجحوا في الاختبار والابتلاء. المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو، أول ما ينجو بدينه. والله يا أخواننا يا شباب يا أيتها الأخوات، كل أخ يختبر فينجح في الاختبار، طبعا النجاح في الاختبار في صعوبة وفي ألم وفي ضيق وفي في في مصارعة لهوى النفس ومصارعة للشيطان ومصارعة لمرات رفاق سوء يدعونك باتجاه ما لا يرضي الله عز وجل، لكن أنت إذا رميت بهؤلاء لأجل أن يرضى الله عز وجل والله ستنال من الأجر والثواب والعطاء في الدنيا والآخرة ما لا يخطر لك على بال. إذا جعلت الله أولا سيجعلك الله أولا، وإذا جعلت الله آخرا جل الله سيجعلك الله آخرا، ما حدا يزعل. إذا قال بعض الصالحين إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة الله عندك، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله إنه أنا وين عند الله، أنا إلي رتبة عالية رتبة دنية، أنا من الأوائل، لما أنا عبد مو جيد عند الله. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة الله عندك. أول فائدة من فوائد الهجرة، المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو، أول ما ينجو بدينه، وهذه واحدة. الثاني، الحب في الله أوثق عرى الإيمان. الحب يجعل التراب تبرا ويجعل العذاب حلوا ويجعل المر سهلا ويجعل الضيق يسرا. الحب في الله في الهجرة يا أخواننا ظهرت مظاهر من محبة صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب عجيب جدا فوق الوصف. واحد من هذه المظاهر أن يبيت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، تعرفوا الحادثة طبعا نحن بنعرفها، بس أنا ما بعرف إذا أنت تفكرت مرة شو معناتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى سيدنا عليا، وهلأ بالله عليك بدي إياك تخيل حالك أنت مكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي شاب وقدامه الحياة لسه آفاق مفتوحة، قال له يا علي نزل علي جبريل وأخبرني بأن القوم تمالأوا علي ومجمعين لي 40 شاب، كل شاب من قبيلة ومعهم 40 سيف، وناوين بهالليلة هاد يكسروا هالباب ويفوتوا علي، وبال40 سيف ينزلوا علي مع بعضهم البعض حتى يضيع الدم بين القبائل. الله يرضى عليك يا علي، بدي منك خدمة، بتنام الليلة بمكاني وبتتغطى بالغطى تبعي عشان تبان انه انا، وانا مهاجر الى المدينة المنورة. بالله عليك بدي اياك تتخيل حالك انت مكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هيك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي النومة مو نومة استراحة، نومة يعني رايح انت قتيل، والهدف أن ينجو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهدف أن تنجو الدعوة الإسلامية، والهدف أن يبقى الخير في هذه الأرض معمورا. بس فقال يعني مضطرين أنك أنت بدك تكون يعني تذهب لقاء أن يحيى الخير في هذه الأرض، وإذا بسيدنا علي صلى الله رضي الله تعالى عنه يوافق. شو الحب الذي ملأ قلبه؟ لو لم يكن حب الله ورسوله في قلب سيدنا علي أكبر أكبر من حب كل شيء لما جلس تلك الجلسة. مستحيل مستحيل، ما يعني شيء فعلا فوق الوصف، فوق الوصف، وهو 100% قتيل. هيك هذا هو الأمر، هذا مظهر من مظاهر الحب. سيدنا أبو بكر الصديق لما أراد أن يهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بحين جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر على رسلك، لعل الله يجعل لك صاحبا. سيدنا أبو بكر قال: وقع في خاطري أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدني أن أكون معه، فجهزت راحلتين وبدأ يجهز. وبعد أيام جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، قال في وقت سيدة عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا به. وقال: يا رسول الله أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، ما في حدا غريب في البيت. قال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر. تقول سيدة عائشة: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي في ذلك اليوم من الفرح. كمان مرة ثانية، يعني شو معنات الآن الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة؟ قريش طالبت برأس النبي صلى الله عليه وسلم وبرأس صاحبه، وأعلنت عن جائزة يلي يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يلحق بصاحبه أو يأتيهم بأخبارهما. فالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمان ذهاب نحو الموت. لكن أبو بكر بكي من الفرح لأنه سيكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحب في الله أيها الإخوة أوثق عرى الإيمان. في بعض الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبي، في حب. لما ملأ حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انقلبوا من حال إلى حال، صاروا سادة الدنيا، بس في حب مشتعل داخل القلوب. يقول أحد الصالحين: إن أكبر مصيبة أصيب بها العالم الإسلامي خفوت جذوة الحب في قلوب المؤمنين. يعني تلاقي مؤمن بس هيك ناشف جامد مثل الكوشوك. بتحب الله؟ ايه. بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخيل اسمه، هيك ناشف، تحسه جامد ناشف، ما في، ما عنده رقة ولا عنده لا صفات المحبين ولا كلام المحبين ولا أحوال المحبين. إذا عرضت له شهوة صغيرة نسي الله ونسي رسوله، إذا عرض له مخوف بسيط نسي الله ونسي رسوله. إذا قلنا له قوم على صلاة الفجر بيقول لك: والله ما أنا ما صلاة الفجر ما بصليها. إذا قلنا له من أيمت ما صليت قيام الليل بيقول لك: ما بعرف شو هذا قيام الليل، من رمضان أنا ما بصلي، من رمضان لرمضان. أيمت صمت يوم نافلة؟ ناشف هيك جامد. لما بيجمد وبيخمد هذا الحب بيضعف كثير إيمان المؤمن. الصحابة الله يرضى عنهم كانوا عجيبين في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الهجرة تعلمون بأن الصحابة كلهم وقفوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طلع عليهم في المدينة المنورة سيدنا أنس يقول: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت لنا المدينة كلها، شاف ضوء. قال: فلما دخلناه صلى الله عليه وسلم أظلمت علينا المدينة. بيشوفوا أشياء بعيونه. الصحابة الله يرضى عنهم كلهم تسابقوا أنه أهل المدينة المنورة مين بده ينزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب عن ناقة، قال: دعوها فإنها مأمورة. وقفت الناقة في مكان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نتخذه هون مسجد. لمن هذه الأرض؟ قالوا: ليتيمين من الأيتام. النبي صلى الله عليه وسلم قال نشتري منه الأرض. قال لا يا رسول الله خلص هذه هبة. قال لا بالثمن شراء، اشترى منه الأرض. هلأ سيدنا أبو أيوب الأنصاري زكي، هو من المدينة المنورة، الناس انشغلت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه هلأ وين بده يختار مكان إقامته. قام راح سيدنا أبو أيوب حمل أغراض النبي صلى الله عليه وسلم متاعه وأخذه اللي عنده على البيت. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وين الأغراض؟ قال له والله، قال له أبو أيوب يا رسول الله عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع متاعه، خلاص أنا مع الأغراض نروح. راح أبو أيوب الأنصاري عنده بيت مؤلف من طابقين، فحط الطابق العلوي أجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جلس في الطابق السفلي. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت قال يا رسول الله تفضل فوق. قال يا أبا أيوب السفل أرفق بنا وبمن يغشانا، يعني أنا بكرة بدي يجيني ضيوف كثير، الطابق التحتاني أسهل لإلي وللي بده يزورني، بلا ما كل ما بدنا ننزل نطلع يا الله حمد السور خذوا طريق أسهل. قال يا رسول الله تكون فوق، يعني أنه أوجى في إطلالي في كذا. قال لا تحت. فنزل الغراض للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان أبو أيوب مع زوجه في الدار في البيت اشتلع على شغلة ما كان يعني منتبه لها. قال يا أم أيوب كيف نكون في مكان يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا؟ معقول هيك نحن النبي صلى الله عليه وسلم بالطابق الأول نحن فوق؟ ما بيمشي الحال، ما بيشتغل. شوف الحب مرات بيطلع أشياء. نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أكون في مكان أنت فيه تحت مني وأنا في الطابق الأعلى؟ قال يا أبو أيوب هذا أرفق بنا. قال فكان أبو أيوب وأم أيوب إذا كان في بيتهما قال يمشيان على أطراف الجدران. الله أكبر، ما عاد اخترق الغرفة من أولى لآخرة لا طولا ولا عرضا، هيك على الزوايا عم يمشي. من علمه الحب؟ قال وفي يوم من الأيام كسرت قربة ماء في دار أبي أيوب، فوق انكسر قربة الماء، بقى ما كانت السقوف مثل عنا سقوفنا، يعني هو عبارة عن خشب وجريد نخل وشيء بسيط. فخافا أن يتساقط شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهم إلا غطاء قطعة قماش يعني يتغطون بها. قال فحملا هذه القطعة وجعلا يجففان بها الماء حتى لا يصاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشيء. قال وكان أبو أيوب وكانت أم أيوب إذا صنعت الطعام ينزله أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل أبو أيوب فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى أخذ الطعام فكان أبو أيوب يتتبع يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الطعام من أين أكل فيأكل، يعني صحن لبن مصفى منين ناقص يحط إيده هيك مشان يأكل، زبدية الزيتون ناقص منه يأكل. قال ومرة من المرات نزل أبو أيوب لعند النبي صلى الله عليه وسلم الوعاء الذي فيه الطعام، وبعد يعني نص ساعة ثلاثة أربع ساعة جاء ليرفع الطعام فما شاهد يد أو أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، مو أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو أيوب قال يا رسول الله إنا كنا إذا أرسلنا لك طعاما نتتبع آثار يدك نرجو بركتك، واليوم نحن أجينا عم نشوف الصحون ما لقينا في آثار الطعام. قال يا أبا أيوب إن فيه بصلا أو ثوما وأنا لا أحبه. قال يا رسول الله أحرام هو؟ يعني حرام واحد يأكل بصل وثوم مع الطبخ؟ قال لا، ولكني رجل أناجي، أنا بتناجيني الملائكة بحكي مع الملائكة بيجي سيدنا جبريل فما بريد دايو. فأنا قال ولكني رجل أناجي فأنا أكره أن أؤذي الملك. هلأ الشاهد هون. قال أبو أيوب فنحن نكره ما تكره يا رسول الله. خلاص أنت ما بتحب البصل نحن ما بنحب البصل، ما بتحب التوم ما بنحب التوم، ما بتحب الطبخة. سيدنا أنس بن مالك الله يرضى عنه قال أكل مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقطين، طبخين يقطين. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يده لتبحث في القصعة عن اليقطين، يعني بدور على قطع اليقطين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس فمن ذلك اليوم وأنا أحب اليقطين. حب عجيب يا أخوانا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لا قال له حب اليقطين ولا قال له ترك اليقطين، بس خلاص رأى حبيبه يحب شيئا فصار يحب هذا الشيء. بالله عليكم إذا ناله لسيدنا أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب صلاة الوتر، بقى أنس بن مالك بيترك صلاة الوتر؟ ما بيترك، خلاص حب. سيدنا أبو هريرة يقول أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثين فأنا لا أتركهن ما دمت حيا: صلاة الضحى وصلاة الوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال خلاص أنا دون ليوم لأيامي أو ما دمت حيا أنا حب. الحب يا أخواننا ينقل الإنسان من حال إلى حال، لذلك دير بالك أن تحب أحدا ممن يبغضون الله ورسوله، لأنه باللا شعور أنت ستنسحب باتجاهه وستعمل عمله وستتكلم كلامه وستتجه اتجاهه. واجتهد ما استطعت في محبة الصالحين. كيف الواحد بيحب؟ هلا ما حدا يعني ما في حدا ليش بيقول أخي أنا بدي حب كذا وما بدي حب كذا. يعني هو الحب ليش إرادي؟ الشغل إرادي؟ لا مو إرادي، الحب لا إرادي، بس ما تتعرض له وتعرض له حواسك هذا إرادي. يعني اللي عم يجلس كل يوم عنده سهرة مع أناس بعيدين عن الله أنا بخاف عليه بعد فترة يحبون. أخي عم يأكل معهم يضحك معهم ويحكوا له نكات، وفي واحد بيناتهم ملسين، واحد بضحك، واحد لبق، واحد خلوق، بس هيك هم يعادون الله ورسوله. إذا أنت كل يومين ثلاثة إلك سهرة معهم وعم تقعد معهم وعم تتسلى أنت ويا، أنا بخاف أن يعلق قلبك بواحد منهم وهو عدو من أعداء الله، فيصيب قلبك نار وشرار من ناره وشراره. لذلك أنت صح الحب مو بإيدك، بس الجلسة مع هؤلاء بإيدك والنظر إليهم بإيدك. بالمقابل جلوسك مع الصالحين بركي يوم من الأيام تحب واحد منهم. لذلك الإمام النووي عقد في رياض الصالحين باب اسمه باب زيارة الصالحين والعلماء. روح زوره أخي ما بعرفه، زوره، لا شيء مناسبة، مريض زوره، عيد زوره، خد ابنك بركي شي مرة ابنك بحب واحد من هؤلاء الصالحين. إذا علق ابنك برجل صالح بإنسان صالح، إذا علقت ابنتك بإنسانة صالحة بإنسانة خيرة، والله ضمنت قرب من الله عجيب لابنك ولابنتك. وإذا أنت أكثرت من مجالسة الصالحين لعلك يعني تحب واحدا منهم أو أكثر، ولعلهم يحبونك. إذا أحبوك كمان ما بتعرف، لأنه يدعون لك في غيبتك، أنت نايم على سريرك وهم عم يدعو لك، أنت في أعمالك وهم يدعون يسألون الله عز وجل أن يعطيك وأن ينزل عليك من الخيرات. أما إذا أنت بعيد من هون يعني واحد عم بيرافق الأشرار والسيئين بيتذكروك بس بشغلات، يعني بيقول لك والله مبارح كانوا بقعدة جلسة كلها معاصي اشتهيناك فيها يا أخي. هيك شو عندهم؟ ما عندهم غير هيك، والله بدنا ندق لك تليفون كنا شو اشتهينا معصية على كيفك. أعوذ بالله، يذكرونك عند غضب الله، يعني معصي عند غضب الله عز وجل. الحب يا أيها الإخوة نقل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال. أهل التربية الروحية قالوا الطريق إلى الله عز وجل أو الوصول إلى الله عز وجل من طريقين، إما من طريق الحب وإما من طريق المجاهدة. يا بتحب أناس صالحين فبينجذب قلبك إليهم وإلى أعمالهم فتعمل أعمالهم حبا. والله يا أخوانا يعني مرت بي أوقات وقد أكرمني الله عز وجل أحببت شيخي محبة كبيرة، صرت لما في على التهجد كلنا يتقلب على سريره في الليل، يعني نتقلب كلاتنا مرات بقلق في الليل، فأجي بدي يعني مثل أي واحد بدي أرجع أنام، لكن أنا أحببت شيخي محبة كبيرة. لما أتقلب بدي أرجع أنام يخطر في بالي خاطر أنه الآن شيخي بيكون يصلي قيام الليل أو تهجد وأنا بحبه كثير، يعني أقول هو فايق وأنا منام خلاص بدي أقوم، فانتفض من سريري حبا لقيام الليل، حبا للتهجد، حبا بمن أحببته. الحب في الله عجيب، الحب الله عجيب. مرات واحدنا بيكون ماشي في الطريق في شهوات تعرض له، فتيات كافيات عاريات، شيء عجيب يعني. وأنت شاب وما لك متزوج وفي فتان، والشيطان يدعوك ونفسك تدعوك للنظر إلى الحرام، بس أنت تحب الصالحين. مجرد ما يخطر خاطر على بالك، يعني هلأ لو أنت كنت تمشي مع الشيخ معقول تنظر؟ خلاص راح كل شيء، لا عطفي فتاة جميلة ولا فتاة قبيحة ولا عطفي إقبال ولا إدبار. الحب في الله عجيب جدا في في في جذب قلب العبد إلى حضرة الرب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، يعني الإيمان حلقات حلقات، عرى الصلاة عروة، والصوم عروة، والصدقة عروة، والعلم عروة، وبر الخلق عروة، وبر الوالدين عروة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوحى الله إلى سيدنا موسى: يا موسى هل عملت لي عملا قط؟ قال: يا رب صليت. قال: الصلاة لك. قال: يا رب صمت. قال: الصوم لك. صدقت. قال: صدقات عائدتها إليك. قال: يا رب شو العمل لك؟ قال: يا موسى هل أحببت فيه حبيبا؟ في رجل لك أنت أحببته بس لله، ما في بينك وبينه لا قرابة ولا بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء. الحب في الله يا أيها الإخوة نقل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال، غير طباعهم. تعلمون الخنساء قبل إسلامها رثت أخاها فخرا، من أشعر من كتب في الرثاء الخنساء عندما فقدت أخاها فخرا. بعد إسلام الخنساء فقدت أولادها الأربعة، أربع أولاد، الابن أهم يعني عند المرأة من الأخ. قالت: الحمد لله الذي أكرمني باستشهاده، وإني أرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. الطباع تغيرت. واحدة من الصحابيات في غزوة أحد بلغ الهزيمة، بلغت يعني الجالسين في البيوت في الديار، فخرجوا يبحثون يعني عن أهلهم وعن أرحامهم. جاء خبر، قالوا لها: قتل أبوك. قالت: ورسول الله؟ شو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو كما تحبين بخير. بعد شوي: قتل أخوك. ورسول الله؟ قال: هو كما تحبين بخير. قتل زوجك. ورسول الله؟ هو كما تحبين بخير. ابنك. ورسول الله؟ هو كما تحبين بخير. لما رجع الجيش الإسلامي بقى هي فقدت أبوه وأخوه وجوزه وابنه. شو بي يعني المرأة، تعرفون ما كيف تصاب إذا أصيبت بواحد من هؤلاء؟ فكيف اجتمع لها الأربع؟ قالت: خذوني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدي أشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذوها، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تقول: كل مصيبة دونك يا رسول الله جلل. يعني بسيطة، جلل من ألفاظ الأضداد، هذه تستخدم أنه جسيمة وتستخدم بأنه بسيطة. تقول: يا رسول الله كل مصيبة دونك جلل. مو مشكلة، المهم إذا أنت سلمت ما في مشكلة، للابن وللأخ وللزوج وللزوجة وللأخوات. هذا الحب يبدل الطباع، لأنه مرات بعضنا يا أخواننا بيقول: يا أخي أنا والله ما عم بقدر على نفسي. بدك حب. إذا امتلأ قلبك بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين، لحال الطباع عندك تتغير، أخلاقك تتغير، كلامك بتغير، نظراتك تتغير، حتى أنت تستغرب كيف أنا هيك عم ساوي، والله ما كنت أستطيع. قالوا: الوصول إلى الله له طريقان، إما طريق الحب وإما طريق المجاهدة. إذا ما في حب بدك أتغالب نفسك وتجاهد نفسك مع كل حركة وسكنة، بدك تجاهد نفسك مشان تضبط لسانك، وتجاهد نفسك مشان تضبط عينك، وتجاهد نفسك مشان تقوم على الصلاة، وتجاهد نفسك مشان تدفع الزكاة، وتجاهد نفسك مشان تصوم برمضان، وتجاهد نفسك مشان ما تجلس على مواقع الإنترنت الفاضحة. هيك بدها مجاهدة. وتجاهد نفسك مشان بر الوالدين، وتجاهد نفسك مشان رعاية الزوجة والأولاد، وتجاهدي نفسك مشان الحجاب. أما إذا في حب لله ولرسوله، شو الحجاب؟ بتشعري الجنة تملكينها إذا وضعتي حجابك في حب. قالوا الوصول إلى الله له طريقان، إما طريق الحب وإما طريق المجاهدة، ومن دلك على الحب فقد أراحك، ومن دلك على المجاهدة فقد أتعبك. متعب طريق المجاهدة، متعب بيوصلك بس متعب كثير. بس نحن يا أيها الإخوة كلنا مطلوب منك أنه تجمع، إذا الله يجمع لك الاثنين مع بعضهم البعض، تجاهد نفسك وتحب الصالحين. واحد من فوائد الهجرة الحب في الله أوثق عرى الإيمان، وهو الذي يحول المر حلوا والتراب سبرا والضيق سعادة. يقول جلال الدين الرومي: الحب مرض علة لكنها تشفي من كل علة، ما رأيت مريضا يتمنى أن يزداد من مرضه إلا مريض الحب، فإنه يتمنى أن يزاد له في علته وفي مرضه وفي حبه، لأن هذا الحب يزيدك قربا إلى الله عز وجل. وهذه هي الفائدة الثانية من فوائد الهجرة. الفائدة الثالثة والأخيرة: النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع أن الله عز وجل حماه، ومع أن الله عز وجل أيده، ومع أن الله عز وجل أوحى له ما أوحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب في هجرته صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورين جميعا يا أيها الإخوة بأي عمل بدنا نساوي أن نتخذ أسبابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من قبل عام لما صار بيعة العقبة كان يخطط للهجرة إلى المدينة المنورة من قبل سنة، لكن ينتظر الإذن من الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا قبل أيام قال: يا أبا بكر، يعني لعل الله يجعل لك صاحبة. وأعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أعد الراحلتين وأعد الزاد والطعام. الآن رحم الله الأستاذ المؤرخ والكاتب الدكتور شوقي أبو خليل كتب كتابا أطلس السيرة النبوية. يعني إحنا بنسمع مثلا عن غزوة أحد، غزوة الخندق، بس ما بنعرف وين. الرجل هو مؤرخ ومشتغل يعني في هذا العلم ومشتغل في السيرة، راح ساوى أطلس فرسم فيه المواقع بكل معركة وكل غزوة وكل مكان ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في السيرة، عملنا رسم لأنه مشان نتصور. بالجملة رسم طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة بقى رسم هو في خط تمشيه القبائل والناس المهاجرين. يعني السفر من مكة للمدينة أو من المدينة للمكة قديم، الناس يسافرون، بس في طريق بالعادة الناس يعني بين الجبال وبين الوديان يسلكونه دائما المار. ما كانت الطرق مزفة ومعبدة، بس أنه هذا الطريق لأنه مثلا أهدى أو لأنه فيه ظلال أكثر أو لأنه يمر على قبائل يسقونه ماء أو ما شابه. ففي طريق رسمه باللون الأحمر تسلكه القبائل أو المهاجرون، كل من أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة بالعادة يسلك في هذا الطريق، رسمه باللون الأحمر. طريق آخذ يعني شكل هو منحنيات بين مكة والمدينة، ليس مستقيما وإنما منحنيات، رسمه باللون الأحمر. بعدين رسم الطريق الذي سلكه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة باللون الأخضر. أنا تفاجأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته لم يسلك الطريق نفسه المنحني الذي يسلكه كل الناس، وإنما مشان يموه ويختبئ من قريش وحتى لا تلقي قريش القبض عليه، راح مشي بطريق لا يتقاطع مع الطريق الذي يمشيه الناس بالعادة إلا في نقاط، شكل معه مثل الثمانية بالإنجليزي. طيب يا رسول الله، أنت حاميك رب العالمين بواسطة سيدنا جبريل، بواسطة الملائكة، بواسطة الصالحين، طيب ليش تمشي؟ خلاص امشي وقول يا سائرة بقدرة مولاك سيري فعين الله ترعاك. لا، نحن متعبدون باتخاذ الأسباب. عشان هيك يا أخواننا ما يصير واحد يلقي نفسه بالتهلكة وبيقول لك أخي أنا الله بينجينا. واحد يقعد بلا شغل ويقول لك أخي الله نحن بيرزقنا وبيبعث لنا. طالب ما يدرس ويقول لك أخي بدنا نقرأ سورة ياسين عن نية إنه ننجح. وأبسط الأمور أو أولها أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار ثور. أول ما طلع من مكة اختبأ في غار ثور 3 أيام، لما هدئ الطلب رجع طلع على المدينة المنورة. العجيب أنه غار ثور، هلأ مكة بالجنوب بالنسبة للمدينة والمدينة بالشمال، اللي بده يروح من مكة المدينة بيطلع على الشمال. غار ثور يقع جنوب مكة، يعني بده يطلع من مكة للمدينة بده يروح بجهة الشمال، بس غار ثور بجنوب المدينة بجنوب مكة. معناته النبي صلى الله عليه وسلم عمل خدعة فظيعة لهون، إنه متوقعين إنه هو مسافر عن المدينة معناته حيروح على الشمال، قام راح قعد 3 أيام بجنوب مكة المكرمة بغار ثور يقع في الجنوب حتى هدأ الطلب، بعدين سافر باتجاه المدينة اتخاذا للأسباب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يطلب من الله عز وجل أن يحميه. وهذا واجب كل واحد بيناتنا أن يتخذ الأسباب، بعدين يقول يا رب الأمر أمرك. لذلك وقت كان بغار ثور وجاءت قريش وهم يفتشون فيما يفتشون، مر بعض رجالات قريش وصلوا إلى فم الغار، فسيدنا أبو بكر بكي قال يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدميه لرآه. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تخاف نحن معنا الله. بس معنا الله بعد أن يعني أخذ الأسباب، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنت خذ بالأسباب بعدين قل يا رب، الآن ربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه أيها الإخوة 3 فوائد وردت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو أول ما ينجو بدينه. 2 الحب في الله أو التقوى عرى الإيمان. 3 الأخذ بالأسباب واجب المؤمن في كل عمل يعمله. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا من حضرته ومحبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفرج عنا فرجا قريبا غير بعيد، فرجا محفوفا بألطافه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.